السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنَّ بسنته واتبع هداه وسلق طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها وارتضاها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أنها تكون في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا جميعا من الضلالات ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل نظراتنا ودقات قلوبنا وأنفاسنا وأوقاتنا في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقاؤنا الثاني مع السيرة العطرة المعطرة المطيبة المطيبة، ألا وهي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مش هنقول خير من وطئ أو وطأ الأرض بقدم، بل هو خير من خلق الله على العموم. صحيح، خير من خلق الله على العموم وعلى الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار له من خير البرية نجمها وهلالها، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى وملائكته، وأمرنا رب العالمين أن نصلي وأن نسلم عليه، وصلاتنا عليه رحمة لنا، وصلاتنا عليه رفعة لنا، وصلاتنا عليه فوز لنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بداية، اللي انت سمعته ده هو لفظ التسليم الحقيقي الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما حد يقول لك صلي على النبي ما تقولش عليه الصلاة والسلام، ما تقولش يا صلى الله عليه وسلم، لا، تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللي انت سمعته ده، ده أفضل الصلاة، حديث أنس وابن مسعود، ده أفضل الصلاة على مين؟ على النبي. لما سألوا كيف نصلي عليك قال قولوا، وأمرهم أنهم يقولوا إيه هذه الصلاة، بيسموها الصلاة الإيه؟ الإيه؟ الإبراهيمية. الله يفتح عليكم ما شاء الله عليكم، هي اسمها الصلاة الإبراهيمية، نصف التشهد الأخير. أسأل الله عز وجل أن يبلغه صلاتنا وسلامنا عليه، وأن لا يحرمنا رؤيته ولا شفاعته كما حرمنا في الدنيا من صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. والأسبوع الماضي أو اللقاء الماضي، الشهر الماضي أقصد، يعني تكلمنا على قطوف كده من بدايات القواعد اللي لازم تؤسس لما تيجي تتكلم على السيرة. هنقول كده وهتفهم مني اللفظة دي بعدين بعد شوية، وبضدها تعرف الايه؟ الأشياء. وبضدها تعرف الأشياء. لا يعلم الخير إلا في وجود الشر، ولا يستطعم بالحلو إلا إذا عرفت المر أو الحادق. مظبوط ولا لا؟ علشان كده لازم في جميع كتب السير تلاقيهم بادئين بما كان عليه أحوال الناس، مش هنقول بما كان عليه أحوال العرب بس، لا. إن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم بقى فمقتهم عربهم وإيه وعجمهم إلا بقايا من أهل إيه؟ من أهل الكتاب. العرب دول كانوا من أهل الكتاب؟ لا. شوف بقى، علشان أنا مش عايز أقعد أخرج لك الأحاديث وأقعد بقى ونطول، وإحنا عايزين ناخد إيه يا شيخ أحمد يعني شوية قليل عشان محدش يزهق مننا. يبقى إيه أعظم وأرقى إفادة في أقل إيه؟ في أقل وقت ممكن. البشرية كلها كفرت بالله، والفساد والضلال والإلحاد والكفر والفجور والفسوق والزنا والربا وكل مصائب البشرية بقت هي الصفة الأم للأرض ومن عليها. أعظم الناس جرما كان على الأرض هم العرب، هم إيه؟ العرب أعظم الناس جرما كانوا على الأرض، ما كانوش أهل كتاب. أمال كانوا إيه؟ كانوا عبدة أوثان في وجود بيت الله الحرام. طبعا هنقول في الفترة اللي هم 500 سنة اللي بعد إيه عيسى عليه السلام، بين النبي وبين عيسى عليه السلام كم سنة؟ لا، هنقول بين عيسى ميلاد عيسى وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 571. طب بين عيسى عليه السلام والنبي تحط 40 على طول، يبقى 611 سنة، لأن النبي بعث سنة كام وعمره كام سنة؟ 40 سنة. سنة كام هجرية؟ 40 قبل 13. أيوة كده، هنقول 13 قبل الهجرة. ماشي، سلام، جواب سليم، الله يفتح عليك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عيسى عليه السلام 611 سنة. الستمائة سنة دول اللي حصل فيهم بقى الأب والابن والثالوث والربوع والخموس والحاجات اللي بالك إيه اللي أنت مش هنتطرق لها، حاجات خفيفة يعني. وبدأ الإلحاد على الأرض والكفر على الأرض. إنما العرب كانت بتعمل إيه؟ كان الرجل يبقى معدي كده يلاقي طوبة حلوة كده، واحد بيع زلط، عم أبو اسماعيل بيبيع زلط، أخي بالك، وبعدين عنده شوية زلط حلو، فيلاقي زلطة حلوة كده بيضة جميلة منورة، يروح أخدها وراح حاططها وراح مصلي لها. إيه عم شكلها حلوة الطوبة دي؟ فينقي أي حجر يعجبه يسجد له ويدعوه ويطلب منه ويستشفي به. يبقى ده عقل. دول مين؟ العرب. أهمس في ودنك، ويكأن العرب على مدار التاريخ والعصور. العقل ده حاجة عجيبة أوي. السؤال اللي على اللي الناس اللي هم الطيبين الوقت بيقولوه لنا، اللي هم العلمانيين والليبراليين، يقول لك إيه؟ إشمعنا؟ إشمعنا؟ أنت قلت ولا ما قلتوش؟ ما كانش فيه؟ إشمعنا العرب والشرق الأوسط بس، وبلاد الشام والجزيرة يعني حتة العرب دي الشرق الأوسط دي، إشمعنا دي بس اللي جميع الأنبياء نزلوا فيها؟ السؤال جاي لي كده الأسبوع اللي فات. لماذا أرسل الله الرسل والكتب جميعا في بلاد العرب بس؟ طيب جاوبنا عم الشيخ، استنى ده لسه بقيت السؤال. إن كان الله اهتم بالعرب وأهمل أوروبا وأمريكا والبلاد التانية دي وما دلهمش رسول، يبقى ربنا إيه؟ عادل؟ ما السؤال كده، يبقى مش عادل. يبقى إدى لدول نبي وساب دول، وبعدين يقول لدول أنتوا كفرتوا لخشوا النار. طب ما اداش لدول نبي كمان ليه؟ دي الأسئلة اللي على الإنترنت بقى الوقت، وعلى اللي ماشي إيه؟ إيه اللي هي الهجمة الشرسة على بني الإسلام. عشان كده بقولك اهتم بالعقيدة، ادرس عقيدة وافهم ربنا خلقك ليه. هو ربنا يطلب منك شيئا يزداد بك شيئا، ها، يتقوى بك شيئا؟ أبدا. يبقى كل ما تتعلم في العقيدة من أجل تحصين نفسك أنت وتقوية نفسك أنت. طب لماذا ربنا اهتم بالعرب وترك التانيين؟ يبقى هنا مفيش عدالة. طب مش هناخد معاك في السؤال ده، خد السؤال التاني يا عم الشيخ. هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العرب هم أجرم الناس وهم أخبث الناس، عشان كده هم اللي مستحقين يجيلهم نبي يعلمهم الأدب، إنما بقية الخلائق مؤدبين وطيبين وكويسين؟ تعرف تجاوب على الاثنين؟ ما هو في ناس قاعدة بتخطط ليل ونهار ازاي يدخل لك في ايه؟ انه يديك الخلل، انه يوصلك لايه؟ من خلقك، من رزقك، من اعطاك، من فمن خلق الذي اعطاك ذلك كله؟ النبي قال لنا كلمة واحدة، ساعة لما تيجي عندي ليه تعمل إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لأن هيجي لنا الدخل من كل مكان، وإحنا صرنا ضعاف دينياً. معلش أنا هعمل عملة، ربنا يسامحني بقى، هنقول فينا نقطة ارتكاز رجالة، فينا نقطة ارتكاز. النقطة دي هي سنة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، التقى فيها الإسلام بالمسلمين، صح ولا لا؟ التقى الإسلام وبعدين النقطة هنا فوق خلاها فوق، وبعدين طال الزمن مشى الإسلام والمسلمين، كلما طال الزمن الفجوة بتعمل إيه؟ بتتسع، بيبقى الفرق ده زي الفرق ده، يعني من ألف سنة كان كده وبعدين بقى كده وبعدين بيزيد، وكل ما يطول الزمان المثلث قاعدته بتايه؟ بتتسع، والفجوة ما بين الإسلام والمسلمين أو الإسلام والإنسان اللي التقت هنا بتتسع. عشان كده ربك الحكيم العليم الخبير قال ألم يأن للذين كفروا ولا آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد، حصل يا رب، فقست قلوبهم، واللي يئس قلبه وكثير منهم فاسقون. لما القلب يئس ويبقى العلاقة بينك وبين القرآن كده يدوب كده في رمضان، وبعدين يبقى العلاقة بينك وبين التلفزيون أفلام وأفلام وأفلام والقنوات الدينية اللي احنا كنا بنطمع ونظن فيها الخير وكنا فرحانين بها، بقت مرصوصة من 1 لـ5 من 1 لـ10 وبس، والسلام عليكم ورحمة الله. يبقى هنا الفجوة كل ما زادت كل ما اتسعت الغربة بين الإسلام. نعمل إيه؟ العودة إلى كتاب الله، العودة إلى هدي رسول الله. ولن تستطيع الأمة أبداً أن تسير وتتحرك خطوة واحدة إلى الأمام إلا يوم يعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد والإمام. يرجع هو الإمام يقودك للخير. طول ما احنا عادين ندور وندعبس كده ونخالف يبقى الحال كما هو عليه. يبقى نجي نفسك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بالتفسير الخاطئ إنك تخلي بالك من نفسك، وبالتفسير الصواب إنك تنصح أهلك وناسك وأولادك والدنيا وإلى آخره. لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه إيه؟ يشد بعضه بعض. فحال العرب كان قبل الإسلام كانت هي بقى الجزيرة العربية عندهم الكعبة وعندهم بيت الله وعندهم بقايا من الحنفية السمحة. الحنفية ولا الحنيفية؟ الحنيفية الإمام أبو حنيفة، إنما الحنيفية هي إيه؟ ملة إبراهيم وهدي إبراهيم. مجموعة من الناس عايشة في مكة يقول لهم إيه؟ كعمر بن نفيل يقول لهم يا جماعة أنتوا بتجيبوا الخروف عزكم الله وتجوا تحت رجلين هبل أو لات والعزة أو تذبحوه وتقولوا باسم اللات وباسم هبل وباسم منات وباسم، فيقولوا له إيه؟ يقول لهم والله ما كلش منه. يقولوا له ليه؟ قال لهم شاة هو خالقها، أنزل لها من السماء الماء وأخرج لها به من الأرض الإيه؟ الكلى، فشربت وأكلت وسمنت، ثم تذبحونها لغيره، والله ما ذاك بالنصف. مش هو ده العقل الإنصاف يعني؟ إزاي هو اللي خلق دي ومنزل لها المية ومطلع لها الكلى وبتاكل وبتتربى وكذا، وتعمل كده تجيب لبن وتعمل كده تجيب دم، ومع ذلك تذبحها لغيره؟ أنا مش هاكل منها. يقولوا له طب مين؟ يقولوا له الله اللي خالق الشدي. طب نعبده ازاي؟ يقول لهم معرفش. طب هو فين؟ يقول لهم ايه؟ معرفش. طب دلنا عليه؟ يقول معرفش. طب هنقف هنا وقفه صغيره بعيد عن السيره. هل عقل البشر جميعا من لدن ادم الى قيام الساعه، البشر اللي ربنا خلقهم كلهم، يستطيع بعقله ان يصل الى ربه؟ يبقى ربنا عرفوه بإيه؟ اوعى تقول بالعقل، غلط، ما عرفوش بالعقل ولا بنعم. قالوا يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال أبو بكر الصديق عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وإلا كان سيدنا إبراهيم لما راح شاف القمر، القمر حلو والنجم حلو والشمس كويسة، بيدور بفطرته السليمة التي فطره الله عليها على العلو، لأن الرب لازم يكون علي ما يكونش تحت. فبحث في العلو وبحث في الكبر وبحث في المنافع. يبقى الكبر والمنافع والعلو دي إيه؟ لابد أن تتصف أو يتصف بها الرب العلي. فقال ده ربي ده ربي ده ربي، فلما أفلت الشمس قال ما فيش أعظم من الشمس بقى في الكون ده، خلاص أهو. يبقى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من الإيه؟ من المشركين. طب هو مين يا إبراهيم؟ ما عرفوش، ما يقدرش يقول عليه أبدا. أمال اتعرف على ربه إزاي؟ بفضل الله عليه لما نزل جبريل وقال له أنا رسول من ربك ده، وبقى أنت إيه قاعد تفكر. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء يفضل من سن 35 لسن 40، 5 سنين أو 6 سنين يطلع يتعبد في غار حراء، بيعمل إيه؟ بيصلي لله ركعتين. ما حصلش، ما حصلش. أمال بيقول سبحان ربي الأعلى، ما حصلش. أرى قرآن، ما حصلش. أمال كان التعبد بتاعه يا جماعة، بثنا شوية جوائز. أيوة، الله يفتح عليك ويفتح عليك. عبادة التفكر والتأمل دي من أعظم العبادات لتقرب العبد إلى الله. امسك وردة وقعد بص فيها وقول سبحان الذي خلق. ها، طفل صغير مولود يمسكه وقعد بص في صوابعه وبص في إيديه وبص في عينيه، شوف انت بتسمع ازاي وشوف. تأمل، دي عبادة التفكر والتدبر والتأمل اللي قعد نبيك 6 سنين الى ان جاء جبريل. خاف النبي، ها، فأخذني فغطني، مش كده؟ بلغ مني الجهد. انت مين؟ اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ الثالثة اللي اقرأ باسم ربك الذي ايه؟ الذي خلق. خلاص كده عرفوا على رب ولا معرفوش؟ يبقى عقل نبينا وعقل إبراهيم وعقل البشرية كلها لا يستطيع أن يتعرف على الله إلا بفضل الله ووحي الله له. قاعدة ثابتة. يبقى عمرو بن نفيل كان بيعمل كده، يقول لهم أنا مانيش عارف مين الإله، أنا مش عارف أعبده إزاي، مش عارف أقول لكم هو مين، لكن ده مش إله. ليه؟ لا ينفع ولا يضر، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا قطع، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. خلاص، يبقى النفع والضر من صفات الإله اللي يعبد من أجلها ويحب من أجلها، وهو الرب المهيمن على الخلائق بالعطاء والمنع والإحياء والإيه والإماتة والرفعة والوضع، وهكذا رب العالمين الله تبارك وتعالى. لكن حال العرب كان أكثر ناس على الأرض وأخبث ناس على الأرض هم التانيين، عندهم بقايا من أهل الكتاب أشركوا وبقوا يدخلوا كذا ويعبدوا عيسى ويعبدوا مش عارف إيه، ولكن عندهم بقايا من كلام أهل الكتاب. لكن التانيين دول يقول لك يجيب قلب طوب كده يقوم يعبده، وبعدين الحجر اللي عنده ما عادش عاجبه بقى قديم، يقوم يعمل إيه؟ إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان هو بضدها. خليك معها معايا بقى على طول في العنوان ده. وبعدين دي الحالة الدينية مثلا، جاء في يوم وهو ماشي في طريقه كده عايز ربنا يكرمه كده ويجيب إله حلو، ملقاش حجر، يروح جايب شوية تراب مكومهم تراب، وجايب إيه؟ معزة غنمة شاه موقفة عليها كده، شوية إيه؟ شوية لبن، وروح عاملهم عجينة، بروح ما عملوا أي هيئة، ويقوم إيه؟ ويقعد يصلي. هذا عقل ده؟ وبعدين يجيب عجوة، وبعدين لما يجوع ياكله ياكل الاله، وهكذا. وقصه لا اسمه ايه عمرو بن الجموح معروفه لكم جميعا، هيجي لها وقتها ان شاء الله، لكن اقولها لك الوقت الاستدلال. لما اولاده اسلموا وكان عمرو بن الجموح عنده ايه؟ عنده صنم كده بيعبده وبيحبه، خشب كده هو عامله بايده، وكل يوم يصلي له. فاولاده قالوا يا ابا تعالى، ده حرام وده ما بينفعش وما بيضرش وما بيعملش، اترك هذا الصنم واعبد الله الذي خلق فسوى وقدر فهذا. رفض عمرو بن الجموح، قال لا ده اله، انتوا بتتكلموا ازاي؟ ويقول له سامحهم ما تزعلش منهم، عيال عبيطه ما تعرفش حاجه، ها ما كده. المهم نعمل ايه مع ابونا في نهايه المطاف؟ القصه طويله شويه. نهايه المطاف راحوا شايلين الايه الصنم ده وراحوا رميينه فين؟ في الزباله اعزكم الله، في بئر كده فيه نجاسات ووسخات وقذرات وكده. فقام عمرو راح شاف، الله، جابه نظفه وغسله وحطه، وراح جايب له سيف حطه بجنبه، قال له ما يقولك دافع عن نفسك ايه؟ السيف معاك اهو، انت بقى ما يقولك اللي يجي جنبك يقتله. غاب العيال جم خدوا، استغفر الله، الصحابه الاولاد اولاد عمرو بن الجموح قموا خدهم ايه وراحوا رموا. هو صباح الصبح ما لقاهوش استشط غيظا، الله حتى السيف ما عرفش يشتعمل بيه حاجه، ده انت بقى ما اروح احمي الهي، شو بقى عبد بيحمي ربه، خلي بالك. فيذهب الى البير يقيد الله عز وجل ويهيئ ثعلبا. الثعلب عامل ايه اعزكم الله؟ صنم واقف كده، والثعلب بقى باشا واقف على رجله ورافع رجل الثانيه وشغال على الايه، ها على الصنم على ربه بقى. فام عمرو بن الجموح قال ايه ده سبحان ايه ده، ارب يبول السعلوان براسه، الا خير في من بالت عليه الثعالب. هو انت اللي عارف تحمي نفسك واديك السيف ما انتش عارف تدافع عن نفسك، وبعدين يجي الثعلب يتبول عليك وانت مرمي في القذرات دي، وبعدين انا اعبدك؟ تعالوا يا اولاد الحكايه ايه، قال له كذا كذا، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه رسول الله. فدي كانت حال العرب في الناحيه الدينيه، فضلا على يتقاسموا بالايه بالازلام القرعه اللي هو يجيب كوز كده لا مؤاخذه ويجيب ثلاث عدان، ثلاث عدان دول بريش، ويجيب عود يكتب عليه نعم وعود يكتب عليه لا وعود ما يكتبش عليه حاجه، وبعدين يقول لي انا هتجوز، انا عايز اتجوز بنت، صلاه الاستخاره بقى ها انا هتجوز. فعشان يجي يتجوز يروح يجيب الثلاث بتوع دول يروح عاملهم كده ويروح ساحب واحد، ان طلعت نعم يبقى الالهه اختارت له نعم، ان طلعت لا يبقى الالهه اختارت ايه له لا، ان طلعت ما فيش حاجه خالص يعيد الكره ويضرب ايه ويضرب الازلام. ودي قصه كانت مشهوره جدا بعد الاسلام لاحد طغاه العرب يزيد، وكان بيصلي الاستخاره بطريقه عجيبه، يزيد بن معاويه كان له في الاستخاره، ودي نوع من انواع الاستخاره برضو يعني الصحيحه، انه لكن هي مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها عرضوا علي رقاكم، فدي من الرقى اللي عرضت ولم يكن فيها ايه، فيجيب المصحف وتقسمه كده، جيب اي مكان وبعدين تقلب صفحه وبعدين تقرا السطر الثالث، قالوا كده. فيزيد جاب المصحف وعايز يعمل الاستخاره، فجاب المصحف وفتح لا ايه، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، قال لا المصحف ده شيلوه هات مصحف تاني، فجابوا مصحف تاني فتحه، قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، ها لف وافتح ثالث، قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فزعل قوي فرفع المصحف بيده اليسرى وقال والعياذ بالله بقى، أتهددني بجبار عنيد وأنا في الأرض الجبار العنيد، ها أنت ذا، وراح قطع الايه المصحف، ولئن سألك ربك من مزق قل له مزقني اليزيد، ها شوف التفاعل ده حال من العرب بعد الإسلام كمان، بس القلوب كانت ايه مش ملتزمة بقال لا قال رسوله. العظيم في الأمر إن هم مع هذا كان عندهم بعض الشيم وبعض المكارم اللي جاء النبي يتمم إيه تلكم الشيم والمكارم، إنما بعثت لأتمم مكارم الإيه الأخلاق. تعال في الناحية الاجتماعية بعد بقى تشاؤم ومش عارف إيه، تعال في الناحية الاجتماعية وبص حالهم كان إزاي، وأنا مش هجيب لك لما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة عن عروة بن الزبير أنها قالت له، يبقى الحديث عن مين؟ مش عن الرسول، عن مين؟ موقوف على عائشة رضي الله عنها، ينفع يجي في الصحيحين؟ أيوة طبعا ينفع. قالت إنما كان الزواج عند العرب على أربعة أنواع قبل الإسلام. تعال شوف بقى، أنا عايز كل أب كل أب كل أخ، مش هنقول بقى، وكل زوج برضو يمشي. بتقول كان أربع أنواع، أول نوع منهم ما يتعارف عليه الناس الآن الذي أقره الإسلام، أن يأتي الرجل للرجل فيطلب ابنته أو وليته على صداق وعلى إشهار فيتم الزواج الشرعي، ده كان عند العرب موجود قبل الإسلام. أدي واحد، ده كويس ولا وحش؟ أقره الإسلام تمام، لأن الإسلام يحل الطيبات ويحرم، فكلما كان طيبا على العين والرأس وكلما كان مخالفا للفطرة السليمة السوية تجد الإسلام فيه وقفات ووقفات ووقفات، إما بالتطوير والترتيب والإصلاح إما بالمنع والقطع. واضحة دي؟ الزواج الثاني اسمه زواج الاستبضاع، ده للرجال والآباء. زواج الاستبضاع ده كان كارثة، وأنا هقول حدث بكل حرج، مش هنقول حدث ولا حرج، حدث بكل حرج كيف كانوا يحسبون على الرجال وكيف كانوا ينتسبون إلى الشرف والعز والكرم، ومع ذلك الإسلام ما فرضش في حقهم أبدا. أعز من أعز نفسه بالشرف والعفة، ورتب أوراق من كان غير ذلك، من كان غير ذلك، فمنهم من أصلح الله شأنه فهداه إلى الإسلام، فكان خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى يفقه كان شيطان في الجاهلية، أول ما يفقه يبقى إيه؟ يبقى خيار الناس. وخيارهم في الجاهلية أيضا بالمكارم، إن كان عنده مكارم عالية وأخلاق عالية، وجاء الإسلام رتب وزود إيه؟ تلكم المكارم. الزواج الثاني زواج الاستبضاع، تطهر المرأة تبقى طهرة جميلة مع يعني يأتيها الحيض، فينتظر الزوج ما يجيش جنبها خالص إلى أن تطهر ويتم الطهر، يقول لها تعالي أنت عارفة فلان، زوجها يقودها من إيدها يوديها عند الأستاذ فلان، الحج فلان، المعلم فلان، صاحب الحسب والنسب، ليه؟ عدو حلو، عينه خضرة، شعر أصفر. وزواج الاستبضاع دواء سفاه، موجود الآن في أوروبا وموجود الآن في بلاد المسلمين، موجود في سوبر ماركت للحيوانات المنوية، في سوبر ماركت اللي هو التلقيح الصناعي. إن كان من الزوج فلا حرج ماشي، أما إن كان من غيره، وأنا شهدت ذلك وحضرت مشاكل لناس كبيرة جدا في البلد على المشاكل دي، إن بنته ما تخلفش يروح يجيب واحد وياخد من فلان، ما بيجيبش واحد لزنا، لا، ولا يأتين ببهتان، هو ده يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، هو ده البهتان، قطعة القرص في حتة قطن يوضع عليها مني فلان ثم تضعها المرأة وتستنى تحمل بها، هو ده. يقول لها تعالى يا بنت روح لفلان ده لأنه من الحسب والنسب ورجل كويس ورجل جميل ورجل غني، وأنا أريد أن ينتسب ابني إليه، فتحمل منه المرأة، فإن حملت عادت إلى زوجها، تقول له على بركة الله بقت زي الفل، أنا بقيت. يقول لها تعالى الله ينور، بقت حامل من مين؟ من غيره. الإسلام أحل ده؟ الكلاب تحل ده؟ أبدا أبدا. يبقى النوع الثاني حرمه الإسلام ولا ما حرموش؟ يجي النوع الثالث، المجموعات بقى، أن يدخل الرهط، اسمه زواج الرهط، يجي مجموعة 8-9 بس أقل من 10، عشان لو 10 يبقى حرام، إنما يجي إيه؟ 9، يدخلون على المرأة الواحدة، 9 يدخلوا على المرأة الواحدة، لا يتركوها إلا إذا علموا منها إيه؟ صارت حاملا، فلما تصير حامل تولد، تيجي بعد أسبوع كده بعد 3-4 أيام تشيل ابنها وتروح تخبط على باب فلان الفلاني، هي عارفة 9، تقوم راح مخبط على باب يا فلان، يقول لها ايوه، تقول ده ابنك، ياخده ولا يتجرأ ان يرفض. طب والثمانيه دول كانوا ايه؟ شهود الباقيين، خدت بالك؟ طب الاسلام اقر ده ما اقرش ده؟ يجي زواج اصحاب الرايات والقافيه، اصحاب الرايات بقى اللي هو عندهم الرايات الحمر، يدخل المليون راجل، وبعدين اذا حملت المراه ووضعت ياتي بتوع الايه؟ القافية بقى اللي هم بيعرفوا في الأثار، يقول لك الرجل دي بتاعت فلان، يمسكوا الطفل يبصوا له وتوقفوا كل الرجال اللي هي عارفاهم، يقعدوا بصوا على، مش عايز أبص عليكم يعني، بصوا على أي إيه؟ ها من دول، لغاية لما هو ده أبو الولد ده، لا يستطيع أن ينكر وينسب الولد إليه، وهو يعلم أنها زانية فاجرة عاهرة تبيع نفسها بالدرهم والدينار. ها أدي أربع أحوال للجواز، مش كده؟ شوف الطلاق ادي في الايه؟ في الزواج. طب تعالى، المراه في نفاثها وفي حيضها، كل بيت راجل غني عامل اوضه كده بعيد عنه على بعد 40-50 متر، المراه اذا حاضت او نفثت بقت عنصر لئيم خلقها اله الشر، تتشال المراه من هنا تروح تستنى في البيت جنب الزريبه، لما تطهر ولا تاكل معاه ولا تشرب معاه ولا تلمسه ولا يلمسها ولا ليه؟ لانها شؤم، المراه دي مخلوقه من اله الشر، مش تبع. اجى الاسلام قال بس انتوا بتعملوا ايه؟ يا ايها الناس ايه؟ انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خلاص، المراه مع الرجل. قال النبي اللي بندرس سيرته، الرجال شقائق ايه؟ لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم يبقى الإسلام رفع ولا ما رفعش؟ تعالى على الحالة الاقتصادية، ظلم وبهتان وربا. عشان كده لما جاء القرآن يتكلم ويحرم ويجرم الربا علشان هو بضدها، تعرف الأشياء. ها ركز في العنوان اهو، لما يجي الإسلام يقول استنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، نقول ليه؟ لأن الربا خبث ومظالم. ويمحق الله الربا. من حوالي 6 شهور 7 شهور طلع أن العالم خسران 18 تريليون دولار. تريليون دول يعني أكثر من 50-60 ألف جنيه، على ما نعرف إحنا ونعرف نحسبه. العالم خسران 18 تريليون. طب أما العالم خسران مين الكسبان؟ مين اللي كسب؟ 2 بيلعبوا مع بعض، واحد كسب يبقى التاني إيه؟ خسر. في 10 جنيه في تجارة مع 2، واحد باع وربح والتاني باع وخسر، المال موجود ولا راح؟ موجود، لأن طول ما في خاسر يبقى في رابح، وطول ما في رابح يبقى في خاسر. لكن السلعة دائمة ولا لا موجودة؟ الفلوس دي محدش عارف هي فين، محدش يعرفها إلا القرآن. محدش يعرف الفلوس دي راحت فين أبدا، العالم كله محتار. لدرجة إن اليابان قالت يا جماعة تعالوا كده ما نشوف الدساتير المحترمة، والله في دستور كتاب كده اسمه القرآن الكريم، صاحبه رجل فقيه، بيقولوا كده هم، رجل دارس رجل واعي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ألف لهم الكلام ده. وما من أحد سار عليه إلا ونجا من كل مصائب الدنيا. اليابان؟ أيوة اليابان. طب نعمل إيه؟ قالوا خلوا الفوائد في البنوك، ينهر أبيض، 0%. اقتصادها بقى قد إيه؟ بعد ما كانت وقعت اليابان طلعت في السماء، منعت الربا مع إنه ليس تعبدا لله، لكن منعت إيه؟ أمريكا النهاردة عاملة الفائدة 1.5، 1.5 بيشيلوا الربا، لأن في جرم من هذا الربا. لما ربك عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقربوا الزنا، علشان في مصائب اختلط ولا لا جاي؟ أي تحريم فيه خير؟ أي تحريم فيه خير للبشرية؟ مفيش. لما رأى الله عز وجل تلكم المصائب نظر إلى أهل الأرض، مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وما أشرقت عليه شمس الرسالات. يبقى لازم فيه شمس تشرق، لازم النبي يكون خيار من خيار من خيار حتى لا يعير بنسبه. يبقى لا يحتاج مال ولا يحتاج سلطان ولا يقول ابن سفاح ولا ابن جواز من الجوازات اللي انت سمعتها دي. فكان رجل يسمى ايه؟ هاشم. وهاشم ده له اخ اسمه المطلب. هندخل في الجد بقى اهو، 3 دقايق وهخلص النهارده ان شاء الله. معلش انا طولت صح؟ اسف انا طولت؟ هو اللي ضرب عدوله طولت. انا 3 دقايق وهخلص ان شاء الله، عشان بس يبقى ايه قطعنا شوط بس. معلش. هاشم وأخو اسمه إيه؟ المطلب. المطلب ده الصغير، هاشم ده الكبير. فهاشم ده طلع إلى بلاد الشام، وهو في طريقه كده عدى على بلد اسمها يثرب. البلد دي فيها قوم اسمهم بني النجار. شاف بنت اسمها سلمة بنت عمرو، حبها اتجوزها، بنى بها، تزوجها زواجني هو مش استبضاع ولا مهلبية، إنما الزواج الشرعي. دخل لأهلها أنا فلان من بني هاشم من بني عبد مناف من بني قصي بن كلاب من بني مرة من بني فهر من بني غالب، أنا نسب ما فيش أحسن منه ولا أعظم منه، عايز أتجوز بنتكم، جوزوه على الصداق. بنى بها، حملت. فلما حملت في آخر شهر لها انطلق إلى بلاد الشام فوفته المنية ومات. يبقى دي إيه؟ أول واحد من اللي احنا هنتكلم عليه. وكان يملك السقاية والرفادة في قريش من بني عبد الدار، هو اللي مسك السقاية، يعني رجل ايه مرموق في مكة. السقاية لمين يا جماعة؟ ما يفوتكمش دي، البقايا الحجيج اللي كانوا ييجوا يحجهم. كانوا الحجيج عشان ييجوا يحجهم تقوم النساء عشان تحج تعمل ايه؟ حد يعرف؟ النساء هتحج هتطوف بالبيت، تقف كده جنب دار الندوة تروح ألعب البوص، هتعمل ايه؟ هتحج، خلي مالك. وبعدين تطوف بالبيت، ها، وهي بتطوف بالبيت تقول اليوم أبديه كله أو إيه أو بعضه وغير هنا لا أحله، يعني أنا أبدي جسمي النهاردة أو بعضه لكن في غير المكان ده أنا لا أحله، يبقى حلال إن هي تتعرف الكعبة وليس حرام، لا يبقى ليس حرام في الكعبة وحرام خارج الإيه؟ خارج الكعبة. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وضحت أمور دي كلها؟ فالراجل مات، الزوجة أنجبت، له أخ اسمه إيه؟ المطلب، المطلب ابن عبد مناف، ماشي. المطلب ده سمع قال له ده أخوك اتجوز في كذا وخلف ولد، والولد ده قاعد في بني النجار، هم أخوال النبي بقى في بني النجار، ما تروح تشوفه. فقام رايح بالجمل بتاعه قال أنا لي أخ عندكم وضعه كذا وكذا، قال له أيوة، فين ابنه؟ قال له ولدت ولد سميته شيبة. ليه؟ لأنه لما تولد شعره كله أسود إلا علامة شوية شعر بوط كده اسمه عاملين له شيبة فين؟ في رأسه. فقالوا نسميه شيبة على الحتة اللي طلعت منه دي. قال لهم خد ودة معهم، أعطوه الولد، أخذ وراه على بغلته أو على فرسه أو على جمله أو على دبته، وعمل إيه؟ وانطلق إلى مكة. فلما دخل مكة وكان شيبة أسود، اللي هو اسمه إيه؟ شيبة، كان أسودا، وركب وراه عمه ومسك فيه كده وصغير 3-4 سنين. فقريش لما شافته قالت ايه ده، المطلب اشترى عبد، مين اللي جاي على الجمل ده؟ قالوا هذا المطلب. ومين اللي وراه؟ قالوا عبد المطلب، العبد بتاع المطلب، مش اسمه عبد المطلب، عبد المطلب. قال لهم لا استنوا، انه شيبة ابن اخي. قالوا لا، سقط عليه اللقب بقى عبد الايه؟ عبد المطلب، اللي هو الجد بتاع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يدوب كبر وبقى شاب، مات هاشم، فأخذ منه السقاية والرفادة والعز والشرف لمكة كلها، اللي هو مين؟ عبد المطلب، اللي هو شيبة. له ولد اسمه الحارس. جاء في يوم وهو نايم جاله في المنام رؤية عجيبة قوي، واحد جاء قال له يا عبد المطلب، قال له أيوة، قال له احفر ايه؟ ها؟ لا، قال له احفر طيبة. قال له ايه؟ قال له احفر طيبة. قال له وما طيبة؟ الملك راح ماشي وراح هو قايم قاعد. يبقى طيبة دي ايه؟ ما يعرفهاش المطلب. وبعدين نام، راح جاي له تاني، قال يا عبد المطلب، قال نعم، قال احفر برة او برة، قال وما برة؟ فانصرف. ثم جاءه مرة أخرى وقال يا عبد المطلب احفر المضمونة. يبقى كم اسم الزمزم الواتي؟ 3، ها، طيبة وبرة وإيه؟ والمضنونة بالنون. ثم جاءه في الثالثة وقال يا عبد المطلب احفر زمزم، قال وما زمزم؟ قال له إيه بقى؟ أنا كتبت الكلمتين. قال له إيه؟ قال زمزم لا تنزف أبدا ولا تزم، زمزم لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم، شوف، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. أم الناس قالوا يا جماعة زمزم مردومة، قال لي يا جماعة أنا عايزين نحفر زمزم كذا وكذا وكذا، قالوا أنت مين وأنت إيه؟ فالمهم رفضت قريش إن عبد المطلب يعمل إيه؟ يحفر زمزم. قال لهم أنا اللي أعرف مكانها. قالوا إحنا نعرفها فين؟ ما حدش يعرف مكانها خالص، والحرم كبير والساحة كبيرة. وهم بيتخانقوا مع قريش، فجاء مجموعة من الناس معهم بقرة يذبحوها لمنات، فحطوها على المسلخ بتاع منات وذبحوا البقرة فسال دمها، الدم نزل غرق الدنيا هنا، فقامت البقرة ضرب الناس وقامت قايمة تجري تجري تجري، وراحت مشت قامت 30-40-50 متر كده، راحوا لاحقينها وراحت توقع على الأرض، راحوا فاتحين بطنها، فنزل الفرس بتاعها فين؟ في المنطقة دي، بقى الفرس هناك هنا والدم ايه؟ هنا. يبقى زمزم في الحتة ايه؟ في الحتة دي. قال لهم يا الملك، قال لي ما بين الفرس وبين الدم، والفرس اهو والدم اهو، يبقى هي في المنطقة دي. قال والله احفر انت وابنك، بس ابن اسمه الحارس. قال احفر الزمن، مش قادر احفر لوحدي. فجاء غراب، والغراب لونه ايه؟ اسود. فجاء غراب يطير وجناحه ابيض، وهو كله اسود، وكان الغراب لو طلع في ريش ابيض يسمى الاعصم، يقول لك غراب ايه؟ غراب اعصم. فجاء الغراب فوقف بين الاثنين ثم نقر نقرتين وطار، فقال هنا فاحفروا. فحفروا بعد ما راحوا بقى للست فحفروا، فخرجت ايه الغزلات بتاعه الذهب، ولقى ايه بقى زمزم، وحفرت زمزم وبقت السقيه من زمزم مش من خارج الايه دي. اول منقبه جت لعبد المطلب. كبر عبد المطلب وزاد عزه، بس قال يا رب نادر علي، لو رزقتني بعشر ايه اولاد لاذبحن واحدا منهم عند الايه عند منات او عند هبل. فرزقه الله بالعشره، اخرهم مين؟ مين اخرهم؟ عبد الله بن عبد المطلب اللي هو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بقى ده قال تعالى هنسبحه، تعالى ما نعمل استهام، يعمل السهم بالأزلام دي، السهم يروح ويجي على مين؟ على عبد المطلب. أخواله وقفهم قالوا مين أنت؟ هذا لا يسبح، احنا مش هنسبح ده أبدا، وهتصير معركة. قال طب تعالوا نروح نسأل إيه العرافة. العرافة قال تضرب، فإن طلع السهم عليه حط عشرة من الإبل، وبعدين يضرب يطلع عشرة عليه حط ايه يطلع عليه حط عشرة من الإبل لحتى ترضي الآلهة. شوف بقى الميثاق وشوف العهد الجميل. يقوم يضرب يحصل ايه؟ يطلع على عبد المطلب يحط عشر إبل، يضرب يطلع على عبد الله يحط عشر إبل، إلى أن صارت مئة من النوق أو مئة من الجمل، مئة إبل، مئة جمل. المية دول اللي هم صاروا من التاريخ قروا منهم ايه دية القتل. الدية بقت مئة جمل اللي هم ايه كما فدى عبد المطلب ابنه عبد الله. فقاموا قالوا له بس يا عبد المطلب رضي ربك اهو، خلاص خد العشرة من الايه المئة ابل دول وتوقع. قال لهم استنوا اعمل، راح اطلع على الابل ما طلعتش على عبد الله. قالوا له خلاص الالهة رضيت اذبح المئة جمل. قال لهم لا والله اضربها عشرا فيخرج السهم على عبد الله، ومن مرة واحدة يخرج على الإبل فألبي، والله لا حتى أضربها مرة أخرى لأرض الآلهة، مش من أول مرة. فضربها ثاني فطلعت على إيه؟ على الإبل، فنحر الإبل وزوج عبد المطلب من آمنة بنت أمن عبد الله عفوا زوج عبد الله من آمنة بنت بنت وهب اللي هي أم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان وهو شاب كبير كده ماشي في الطريق عبد الله ابن عبد المطلب وهو هيبقى عريس بقى وهيتجوز، فهو ماشي فلقيته عرافة من اليهود فقالت يا عبد الله تعال إلي. فقال وفيم؟ قالت تقع علي وأعطيك ما تريد، تيجي بس كده ونديك ما تريد. فقال لا، ما زنى أبدا، خلي بالك، لا تقول له تعالى وتشده على البيت يقول لها أبدا، يجري. تاني يوم مسكته تعالى يا عبد الله تعالى وأعطيك ما تريد، أعطيك أبدا، ويهرب. حلو. فتزوج في الليلة الثالثة، فدخل وبنى بمن؟ بأمنة بنت وهب. فجاء بعد أيام فمر وإذا بالمرأة تقف على بابها، فقالت له يا عبد الله، فنظر إليها وقال آتيك آجي؟ فقالت لا. قال وفيما التغيير؟ قالت كنت أطلبك لأنني كنت أجد في صلبك نورا لا طاقة لنا به، أما الآن فقد انقطع هذا النور. النور ده راح فين؟ نزل من صلبه إلى آمنة بنت وهب. فما لبث أن مات عبد الله، ووضعت آمنة خير نطفة وخير بشر وخير خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أنا عايزك النهاردة الإفادات بس اللي هناخدها النهاردة، العرب كان حالهم إزاي، الدنيا كانت ماشية إزاي، الزواج كان حاله إزاي، فضلا عن شرب الخمر والميسر وما شابه. ثم جاء الإسلام ليطهر ذلك كله وينشر على البشرية جميعا وعلى الأرض جميعا الرحمة والفضيلة والعز والكرم. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يعلي قدركم وأن ييسر أمركم وأن يغفر ذنبكم وأن يرفع عنا وعنكم الهم والغم والكرب والبلاء، وعن بلادنا مصر وبلاد الإسلام. اللهم أفرغ علينا صبرا أضعاف أضعاف ما نزل بنا من البلاء، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تربي لنا أولادنا، وأن تكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تبارك لنا في أوقاتنا وأولادنا وأعمارنا وأموالنا، وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا المبارك أبا أحمد الشيخ إبراهيم طه على هذه المحاضرة الرائعة، وأقول له والله لقد صوبت فأصبت، والله إحنا بنستمتع شيخنا، والله نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في الحضور أبي دجانة الشيخ أبي الزين الشيخ ياسر الريالي وجميع المشايخ وجميع الإخوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدركم وشأنكم في الدارين، اللهم أمين. وذكروا حضراتكم إن شاء الله عز وجل بأن الأحد القادم إن شاء الله، من الذي سيكون معنا؟ شيخ محمد جودة، فيما سيتكلم إن شاء الله عن عجائب قصص القرآن إن شاء الله الأحد القادم. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. نحبكم في الله، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.